السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، من وقت الشيء إذا حدده. والمواقيت على نوعين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فهي في أصح القولين، وهو قول الجمهور، شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال المالكية إنها ثلاثة أشهر كاملة: شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة. وما ذهب إليه أهل القول الأول أصح، مع أن القول عن ابن عمر رضي الله عنه قد اختلف، فجاء في البخاري معلقا أنه قال في أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وجاء عند ابن جرير أنه قال: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. لكن الأصح ما ذهب إليه الجمهور، لقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن، أي في هذه الأشهر. ومعلوم أن فرضية الحج تنتهي بأذان الفجر ليلة النحر، ليلة عاشر ذي الحجة. وعلى ذلك فأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج. فإن قيل إن الأشهر جمع، فالجواب أن هذا من باب ذكر الجزء وإرادة من باب ذكر الكل وإرادة الجزء، كقوله: قمت الليل وإنما قام بعضه ولم يقم كله. واعلم أن أصح القولين أن الذي يحرم بالحج قبل أشهره أن حجه يصح ويكره، ويكره فعله، لأن الله جل وعلا قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فجعل الأهلة كلها مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة، يعني عن أهلة الأشهر كلها، فقال الله جل وعلا: قل هي مواقيت للناس والحج. ولأن العلماء قد أجمعوا على أن الذي يهل قبل الميقات المكاني يجزئ إحرامه، فكذلك الذي يحرم قبل زمنه، قبل المكان الزماني، وهذا هو قول الجمهور خلافا للشافعية. فعلى ذلك لو أنه أحرم في رمضان أجزأه ذلك، لو أنه أحرم بالحج في رمضان أجزأه ذلك عند الجمهور. ثم قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس وقت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة، وعند النسائي ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. والحديث متفق عليه. وفيه أن ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، ويسمى الآن بأبيار علي، لأن العامة كانوا يعتقدون أن عليا قاتل فيه الجن، وهذا لا أصل له كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا هو وادي العقيق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي فإنه مبارك. والحديث في البخاري. إذن أهل المدينة ميقاتهم هو ذو الحليفة. قال: وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. والجحفة قد انتقلت إليها حمى يثرب، كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن تنتقل إليها حمى يثرب، فانتقل إلى رابغ وهو بحذائه. فأهل مصر وأهل الشام ومن يأتي من جهة الساحل وأهل المغرب، هؤلاء يحرمون من رابغ. وأهل اليمن يلملم، وهو ما يسمى بالسعدية، ويبعد مرحلتين عن مكة. وأما الجحفة فتبعد ثلاث مراحل، وذو الحليفة يبعد 10 مراحل وهو أبعدها. والمرحلة بسير الإبل 40 كيلا تقريبا، وعلى ذلك فيلملم يبعد نحو 80 كيلا. قال: وأهل نجد قرن. القرن هو الجبل المنفرد، ويعرف الآن بالسيل الكبير. فأهل نجد ميقاتهم هو قرن المنازل. وأهل المشرق يعني أهل العراق ومن يأتي من جهتهم ذات عرق، لما جاء في أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وخفي هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاجتهد فأصاب السنة، فإنه أتاه أهل المصران كما في البخاري معلقا، وقالوا لعمر رضي الله تعالى عنه، يعني أهل الكوفة وأهل البصرة، وقالوا له: إن قرن المنازل جور عن طريقنا، وإن إن أردنا قرنا شق ذلك علينا، يعني إن انحرفنا عن الطريق لقرن المنازل شق ذلك علينا. فقال: انظروا إلى حذوه. فوقت لهم ذات عرق، فوقت لهم ذات عرق، وهذا في البخاري. فميقاتهم هو ذات عرق، ويسمى الآن بالضريبة، ويسمى الآن بالضريبة. وهذا الأثر يدل، وهذا باتفاق العلماء، على أن من لم يكن في طريقه ميقات فلا يلزمه أن ينحرف إلى الميقات عن طريقه، وإنما يحرم من حذائه، فينظر أقرب المواقيت إليه فيحرم من حذائه إن كان بحذاء رابغ أو بحذاء أو بحذاء ذي الحليفة، فإنه يحرم من حذاء هذا الذي يمر عليه. فإن قال إنه ليس يقرب منه ميقات، يقول هذه الجهة لا يقرب إلي منها ميقات، فقال الفقهاء إنه يحرم عن مرحلتين من مكة، يعني عن 80 كيلا، يعني لو قدر أنه أتى من جهة لا يدري أي ميقات يقرب إليه حتى يأخذ بحذوه، كأن يكون في صحراء مثلا أو في طائرة، فإنه يحرم عن بعد مرحلتين، يعني عن 80 كيلا عن مكة، لأن هذا هو أقرب المواقيت. واعلم أن العبرة في المواقيت بالبقاع التي عينها النبي عليه الصلاة والسلام، وليست العبرة بما بني بقربها أو سمي باسمها. يعني قد يكون الميقات مدينة مع الزمن، لكن العبرة بالمكان الذي عينه، فلا بد أن يحرم من المكان الذي عينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهي لأهلها، فميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، هو لأهل المدينة ولمن مر عليها من غيرهم ولو كان له ميقات. فالشامي مثلا أو المصري مثلا إذا أتى المدينة لزمه أن يحرم منها، وليس له أن يتجاوزه إلى رابغ. والنجدي كذلك إذا مر على المدينة فليس له أن يتجاوزه إلى السيل، ويقول هذا ميقاتي. هذا هو المشهور في المذهب، وهو قول الجمهور، وهو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن. وقال المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: إن له أن يتجاوزه لميقات بلده، لظاهر قوله: وقت لأهل المدينة. لكن الذي يترجح هو الأول، لأن هذا ميقات في الأصل لهم، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة. فمن مر على هذه المواقيت فليس له أن يتجاوزها. هذا هو الراجح، وهو قول الجمهور. ثم قال: وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن حج من أهل مكة فمنها. أهل مكة ميقاتهم مكة في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك فقال: حتى أهل مكة من مكة. وعمرته من الحل، ويدخل بأهل مكة من يزورها من الآفاقيين، فهؤلاء يحرمون كأهل مكة من مكة. ولذا عائشة رضي الله عنها أحرمت من التنعيم كأهل مكة، لما أرادت العمرة أحرمت من التنعيم كأهل مكة. فمن كان في مكة من الآفاقيين فإنه يحرم في الحج من مكة وفي العمرة من التنعيم أو غيره من الحل، يعني لا بد أن يخرج من الحرم إلى الحل. وإنما ذكر التنعيم لأنه كان أدنى، لأنه أدنى الحل. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، أمره أن يعمر عائشة من التنعيم. قال: وعمرته من الحل، لهذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، ولأن العمرة هي الزيارة والزائر يقدم، فكان لابد أن يخرج إلى الحل. قالوا: ولأن العمرة ليس فيها حرم، ليس فيها حل، طواف وسعي وتقصير، بخلاف الحج فإن فيه حلا وهي عرفة، فيخرج فيحرم من الحل ليجمع بين حل وحرم في عمرته، ليجمع بين حل وحرم. قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. تقدم واعلم أن العلماء قد أجمعوا على أن له أن يحرم قبل الميقات المكاني، وما جاء في فضل ذلك لا يصح، كحديث البيهقي: إن من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك. هذا الحديث حديث ضعيف، بل المستحب أن يحرم من الميقات المكاني، لكن لو أحرم قبله أجزأه، فلو أحرم قبله أجزأه بإجماع العلماء. واعلم أن المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه ليس لأحد أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، وعليه فإنه يتحلل بعمرة. إن لو أتى في وقت الحج وهو لا يريد الحج يتحلل بعمرة. واستدل بما جاء في البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أنه قال رضي الله تعالى عنه: لا يتجاوز الميقات، لا يأتي مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام. وهذا أثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه. وخالفه ابن عمر كما في البخاري، ووصله ابن أبي شيبة، فإنه كان يدخل مكة بلا إحرام. إذن أقوال الصحابة قد اختلفت، وإذا اختلفت أقوالهم أخذنا بما هو أقرب للدليل، والأقرب للدليل هو القول الثاني، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، واختاره ابن عقيل من الحنابلة، أنه لا يلزمه أن يحرم، من يمر من الميقات لا يلزمه الإحرام. يدل على ذلك الحديث المتقدم في قوله: ممن أراد الحج والعمرة، فجعل ذلك لإرادته. وأيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعلى رأسه المغفر، وقد دخل عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه المغفر، والمغفر لباس، يعني لم يدخل محرما عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فلا يلزم من أتى مكة أن يتحلل بعمرة، يعني أن يحرم فيتحلل بعمرة. هذا هو أصح القولين، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، واختاره ابن عقيل من الحنابلة. ثم قال: باب الإحرام. الإحرام في اللغة هو الدخول في الحرم، وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف بقوله: الإحرام نية النسك، أي نية الدخول في النسك، أي نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام. الذي يخرج من بلده يريد مكة هو يريد العمرة، وقد نوى العمرة، قصد في قلبه أن يعتمر، لكنه لا يكون محرما حتى ينوي الدخول في الحج، حتى ينوي الدخول في الحج. كالذي يخرج يريد الصلاة، يريد الصلاة، نوى أن يصلي، يعني نوى فعل الصلاة، لكن النية المعتبرة هي نية الدخول في الصلاة، هي نية الدخول في الصلاة. ولذا فالنية هنا هي نية الدخول في النسك. ولذا لو أن رجلا سافر من الدوحة، فلما قرب إلى المدينة جاءه خبر أو عذر بحيث إنه يريد الرجوع، فله أن يرجع، هو لم يحرم بعد، لم يحرم بعد، لكن إن نوى الدخول في النسك لزمه أن يتم نسكه، إن نوى الدخول في النسك لزمه أن يتم نسكه. وهي عند الجمهور نية مجردة، وهو ظاهر الأدلة. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الأحناف، أنه لا بد من قول أو فعل يدل على النية، من أجل أن تتميز هذه النية، هذه النية التي في الأصل نية فعل، إلى نية الدخول. فمن أجل أن تتميز نيته الأخرى وهي نية الدخول عن نية الفعل، قالوا لا بد من فعل أو قول. من فعل كأن يسوق هدية، أو أن يتجرد من الثياب المخيطة ويلبس إحرامه، ومن فعل ومن قول بأن يقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك حجا، كتكبيرة الإحرام للصلاة، كتكبيرة الإحرام للصلاة. ورد هذا بأن التكبيرة جاء في النصوص ما يدل على أنها ركن، وأما الفعل أو القول الذي يصحب نية العمرة فليس هناك ما يدل على ركنيته. ولذا الذي يترجح أنها نية مجردة، فينوي الدخول في النسك، فينوي الدخول في النسك، ينوي بقلبه أنه قد دخل في النسك. وأنه ممنوع من المحذورات، وأنه ليس له أن يرفض هذا الإحرام. فإذا نوى ذلك، يعني نوى الدخول في النسك، فقد أحرم. أما نيته قبل وقصده مكة قبل أن ينوي الدخول في النسك، فهذه النية له أن يرجع، له أن يرجع عنها. قال: سن لمريده، أي لمريد الإحرام، غسل، سن له الغسل. فقد جاء في مستدرك الحاكم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من السنة أن يغتسل لإحرامه وعند دخوله مكة، من السنة أن يغتسل عند إحرامه وعند دخوله مكة. وهذا حديث صحيح، قوله من السنة هذا فيه أن هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالغسل سنة. وجاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس وكانت نفساء أن تغتسل، أمر أسماء بنت عميس وكانت نفساء، أمرها عليه الصلاة والسلام أن تغتسل. ولذا فإن الغسل مستحب لمن كان طاهرا أو كان جنبا، حتى الحائض والنفساء، حتى الحائض والنفساء، فيستحب للكل، حتى المرأة الحائض عند إحرامها تغتسل، وحتى النفساء تغتسل. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك. قال: أو تيمم لعدم، أو تيمم لعدم، يعني إذا عدم الماء فإنه يتيمم، إذا عدم الماء فإنه يتيمم، قياسا على الغسل من الجنابة، قياسا على التيمم من الجنابة مقام الغسل عند عدم الماء. واختار الموفق وصوبه في الإنصاف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يشرع له أن يتيمم لعدم الماء. قالوا: لأن هذه الأغسال المستحبة إنما يقصد منها التنظيف فقط، يعني يقصد منها تنظيف البدن وإزالة الأقدار عنه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أسماء بنت عميس وكانت نفساء، فهو لا يطهرها، هي نفساء لا يطهرها، فكان هذا الغسل يقصد منه التنظف. وهكذا سائر الأغسال المستحبة، يعني كغسل الجمعة مثلا، فهذه الأغسال يقصد منها التنظف وإزالة الأقدار. ولذا فإنه لا يتيمم عند العدم، وهذا هو الراجح. قال: وتنظف، تنظف يعني بأن ينتف إبطه ويحلق عانته ويقلم أظافره، ينظف بدنه من الأقدار، وهذا تدل عليه مشروعية الغسل. فشرع الغسل كما تقدم للتنظف، فدل هذا على استحباب سائر التنظف، ومن ذلك أن ينتف إبطه ويحلق عانته ويقلم أظافره. قال: وتجرد مما، وتطيب، يستحب له أن يتطيب، لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قالت في رواية: فكأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم. فهذا فيه أنه يستحب أن يتطيب قبل الإحرام. والمشهور في المذهب أنه إنما يستحب له أن يطيب بدنه، ويكره له في المذهب أن يطيب ثوبه، كأن يبخر مثلا رداءه وإزاره الذي يريد أن يحرم به. ويحتمل قيل ويحتمله كلام الموفق أن تطييب ثوبه كتطييب بدنه، يعني أنه يستحب التطيب للثوب كما يستحب التطيب للبدن. وعند الآجري يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. إذن عندنا ثلاثة أقوال في تطيب الثوب قبل الإحرام، منهم من يكره ومنهم من يبيح ومنهم من يحرم، وأقربها الإباحة. وجائز أن يكون هذا القول بالاستحباب، لأنه إذا استوي فإن هذا يقتضي الاستحباب وليس الإباحة فقط. وذلك لأن تطييب البدن قبل الإحرام مع استدامته سائغ، تطيب البدن ويستدام يبقى هذا الطيب. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في أبي داود أنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينهاها. والحديث صحيح. إذن فيه أنه يستدام الطيب في البدن، فاستدامة الطيب في البدن سائغ، فكذلك الثوب، فهو قد طيب ثوبه وهو محل لا يحرم عليه شيء، طيب ثوبه وهو محل لا يحرم عليه شيء كتطييبه بدنه قبل أن يحرم. فإذا استدامه كانت استدامته كاستدامة الطيب في البدن. وعلى ذلك فإذا خلع هذا الثوب لم يلبسه إن كان الطيب باقيا، يعني لو أن الرداء فيه طيب أو أثناء تطيبه لبدنه إن كان يأخذ بالكراهية مس الثوب شيء من الطيب فإنه ليس له أن يلبسه، إذا خلعه لم يلبسه ما دام الطيب باقيا، لأنه يكون ابتداء لا استدامة. إذا خلع الثوب من أجل غسل أو وضوء وفيه طيب مستدام فإذا لبسه كان هذا ابتداء لا استدامة فيمنع من ذلك. فإن قيل فما الجواب عما ذكره الآجري وأنه لا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران؟ فالجواب أن هذا في الابتداء لا في الاستدامة، يعني المحرم ليس له أن يلبس ثوبا وهو محرم، هذا الثوب فيه ورس أو زعفران، وأما أن يستدام فإنه لا ينهى عن ذلك. إذن المشهور في المذهب الكراهية، وقيل إن تطييب ثوبه كتطييب بدنه، ويحتمله ظاهر كلام الموفق، وثالث الأقوال أنه يحرم، والأقرب أنه كتطييب بدنه، لكن لا يستديم ذلك كما تقدم. فإذا طيب بدنه قلنا إن له أن يستديمه، يعني صب على رأسه الطيب وطيب جبهته ويديه وأكثر من الطيب قبل أن يحرم، فأحرم فسال بنفسه من الجبهة إلى الخد مثلا فلا بأس، لكن إن نقله هو فيكون قد فعل محذورا، يعني لو مد يده هكذا إلى الجبهة ووضعه هكذا على الخد يكون قد نقله هو فيكون قد فعل محذورا. وأما إذا انتقل بنفسه كما جاء في حديث عائشة المتقدم فإنه لا ينهى عن ذلك. قال وتطيب وتجرد عن مخيط. هذا قد يشكل على طالب العلم، لأنه الآن يسوق لنا ما يستحب على أن التجرد من المخيط نعم واجب، فالجواب أنه يستحب له قبل أن يحرم أن يتجرد من مخيطه، فإذا أحرم وجب عليه فورا أن يتجرد. هذا رجل قيل له وهم في الطائرة: إنك بحذاء الميقات وعليه ثيابه. فقال: لبيك اللهم عمره، ورمى بثيابه، أخذ الإزار فربطه على حقوه، ثم خلع ما تحته وخلع الثوب وخلع ما على رأسه، لا حرج عليه ما دام أنه فعل ذلك فورا. لكن المستحب أن يكون التجرد قبل الإحرام. ولذا لو أن رجلا أحرم وعليه ثيابه فخلعها فورا فلا بأس عليه، فالمستحب له أن يكون تجرده قبل الإحرام، ويجب أن يكون بعد الإحرام فورا. إن بقيت عليه هذه الثياب خلعها فورا. وتجرد عن مخيط، المخيط هو المفصل على البدن، هو المفصل على البدن، إما على البدن كله كالقميص، وإما على بعضه كالسراويل. وليس المقصود بالمخيط ما فيه خيوط، ليس المقصود بالمخيط ما فيه خيوط. ولذا أجاز جمهور العلماء أن يلبس المنطقة وهي الحزام الذي يشد على الحقو، وأجازوا كذلك أن يلبس الهميان وهو كذلك مخيط بقدر الدراهم كالمحفظة، لكنها مخيطة بهذا الهميان. وعند الحنابلة أن ذلك يجوز عند الحاجة، والراجح أنه يجوز مطلقا لبس الحزام والهميان، يعني عند الحاجة وعند عدم الحاجة، لأن الناس كانوا يلبسون ذلك ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مثل ذلك يلبس الأمم كثيرة، فيبعد أن لا يكونوا يلبسون مثل ذلك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولبس الخاتم جائز اتفاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم ينهى عن لبسه، لم ينهى عن لبسه. لكن الكلام هنا في المخيط، العامة يظنون أن المراد بالمخيط ما فيه خيوط، ولذا ينهون عن النعال التي فيها الخيوط والحزام الذي فيه الخيوط، وليس هذا هو المراد قطعا، بل المراد ما كان مفصلا على البدن، ما كان مفصلا على البدن، هذا هو المخيط. فيقول هنا: يتجرد عن مخيط. ويأتي الكلام في المحذورات على لبس المخيط. قال: وإحرام عقب ركعتين، يستحب له أن يحرم عقب ركعتين، هما في إزار ورداء أبيضين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد قال: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، رواه أبو داود. ولو أحرم بثوب ذي لون آخر فلا بأس، لكن المستحب أن يكون ذلك بثوب أبيض. قال: وإحرام عقب ركعتين، يستحب له أن يحرم عقب ركعتين، وهاتان الركعتان تسميان بركعتي الإحرام. واستدل بما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل بعد أن صلى ركعتين، وهو حديث حسن لشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد أن صلى ركعتين، وهو حديث حسن لشواهده من حديث ابن عباس. واختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم أنه ليس للإحرام سنة تخصه، بل يقال: إن وافقت فريضة فأحرم بعدها، وإن لم توافق فريضة فليس للإحرام سنة تخصه. قالوا: لعدم ورود ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما جاء عن ابن عباس من أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد أن صلى ركعتين فهما ركعتا الفجر الفريضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات كما في الصحيحين بذي الحليفة حتى أصبح، ثم أهل بالحج وقد استوت به ناقته، فكان إحرامه بعد صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. فقول ابن عباس أنه أهل بعد أن صلى ركعتين هما ركعتا الفجر للحديث المتفق عليه المتقدم. وعلى ذلك فليس للإحرام سنة تخصه، ينبغي له أن يحرم بعد فريضة إن وافقها، وإن لم يوافقها فليس للإحرام سنة تخصه. قال: ونيته شرط. النية شرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية شرط كسائر العبادات. ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي. لكن هذه الجملة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تستحب. اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا هو الاشتراط، وقد جاء هذا في حديث ضباعة بنت الزبير في الصحيحين، فإنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية. فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. زاد النسائي: فإن لك على ربك ما استثنيت. هنا كانت شاكية وهي تريد الحج وتخشى أن تحبس بعذرها عن الحج، لكن المشهور في المذهب أن ذلك يستحب على الإطلاق للخائف وغيره، وأن من اشترط هذا الشرط فحصل له حبس تحلل ولا دم عليه. هذا هو المشهور في المذهب. وعند شيخ الإسلام أن هذا يخص الخائف وحده، فإنه عنده أن هذا للخائف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يعلمه أحدا من أصحابه إلا ما جاء في حديث ضباعة، وكانت تخشى أن تحبس، فإن قالت: إني أريد الحج وأجدني شاكية. فالذي يترجح أن هذا في مثلها، وأن من كان يخاف أن يحبس فإنه يشترط وينفعه الشرط، وأما غير الخائف فلا ينفعه، وأما غير الخائف فلا ينفعه. وأما المشهور في المذهب فإنه ينفع الخائف وغيره، فمن اشترط نفعه ذلك خائفا أو غيره. فمحلي حيث حبستني، قلنا إنه إن اشترط فحصل له حابس فإنه يتحلل ولا دم عليه، وإن لم يشترط فلا يتحلل إلا بدم كما سيأتي. ونقف عند هذا القدر، نترك يعني راحة بقدر يعني 5 دقائق هكذا أو 10 دقائق. نعم نعم، اللي يحب يسأل. نعم، بارك الله فيك. أو اللي عنده سؤال في ما تقدم كذا شيخ. أبد كله ما تخاف من الأخوان، خليها اللي قبل صيد واحد، وهذه خليها أسئلة وكذا اللي تراجع ما في بس. تحبون يا أخوان إلا نعم كيف؟ لكن اللي يحب منكم يمكن الشيخ لأن الشيخ ما شاء الله من المغرب يشتغل. طيب إذا نترك راحة للإخوان، راحة شوي والأسئلة طيب. ممكن تكون بعد إن شاء الله. بارك الله فيكم إن شاء الله. 9 إلى ربع كذا.